الله رب العالمين الذي عقد الأخوة بين المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المتحابين في الله، وعلى التابعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، ديننا دين تكاتف وتآزر وتشاور وتعاون وتلاحم، إنها صلاة بين أفراده، هذه صلاة مفروضة وهذا حج، وتلك جمعة وهذان العيدان، عبادات تزيد التعاون، الصيام توحيد، والزكاة كذلك مواساة بين الغني والفقير. هكذا شرع الله من العبادات ما يزيد الأخوة بين المؤمنين، وكذلك جعل في المعاملات أيضا من الأحكام ما يصون علاقاتهم، فلذلك لا يبيع الإنسان على بيع أخيه، وكذا لا يشتري على شراء أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز النجش ولا الغش ولا الربا. الأخوة الإيمانية قائمة على هذه الرابطة الدينية، إنها أقوى الروابط وأوثقها، ولأهميتها حصر المؤمنون فيها، فقال إنما المؤمنون إخوة، كأنه لا وجود لهم بدونها. إن الأخوة الإيمانية مصدر للعزة والقوة، لما يترتب عليها من الموالاة والبعد عن أسباب الخلاف، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لقد تحققت الأخوة الإيمانية في أجل صورها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رباهم على الأخوة في مكة، ولذلك صمدوا أمام المحنة. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فأخوة هنا وأخوة هناك، حتى عرض الأنصاري على المهاجري نصف ماله وأن يطلق له إحدى زوجتيه ليتزوجها بعد انقضاء عدتها، كما في البخاري. الأخوة رباط المجتمع الإسلامي وسر قوته، ويوم يكون المسلمون جسدا واحدا لا يمكن اختراقه. إنها هبة من الله هذه الأخوة، لا تأتي بالمال، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية هم المتحابون في الله، وفي رواية نزلت في المتحابين في الله. إنها من أعظم القربات وأجل الطاعات، ولقد عدت العوادي في هذه الأيام على حقيقة الأخوة الإيمانية كما عدت على الإيمان، فأصبحت كلمة أحبك في الله جوفاء خالية من مضامينها الشرعية، وربما أصبحت مجرد غزل عاطفي يترامى به البعض فيما بينهم دون تحقيق لمضمونها ومنزلتها العالية دون تحقيق لمضمونها السامي ومنزلتها العالية. قال محمد بن المنكدر لما سئل عن لذته في هذه الدنيا، قال لقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. قال الحسن إخواننا أحب إلينا من أهلنا، إخواننا يذكروننا بالآخرة وأهلنا يذكرون بالدنيا. وسئل سفيان ما ماء العيش، قال لقاء الإخوان، وقد قيل حلية المرء كثرة إخوانه. وقال الشافعي لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. ومن هنا كان لزاما علينا أن نعرف شرف منزلة الأخوة، وأن نسعى لتثبيتها ونبعد ما يفسدها، فآهن على زمن الفرقة والشتات، آهن على زمن قانونه خذ وهات، زمن الجلد دون العطاء، زمن الأنانية وحب الذات، زمن النفوس المدلهمات والقلوب المظلمات، آهن على زمن الأفاعي والحيات. يا قوم إني أبحث عن أخ في الله، عن مؤنسي في وحشتي، مشاركي في غرفتي، مشاركي في غربتي، فهل بالله وجدتموه؟ هل بالله رأيتموه؟ عجبت لإبعاد من نحب وذنو من لا يستلذ له قرب. نريد أن تصفو قلوبنا بعد هذا الواقع المرير، فإن صفاء الأخوة صفاء القلب إنها تثمر طمأنينة الفؤاد وراحة البال وهدوء الضمير، فلا نرتقب خوف الغدر وحسد الأعين وأذى الأيدي وكيد القلوب وحقد النفوس، إنها ظلال نستظل بظلها في هذا الوقت الذي عمت فيه المصالح الدنيوية وصارت العلاقات كما وصف ابن عباس رضي الله عنه صارت مؤاخاة الناس عامة مؤاخاة الناس على أمور الدنيا. نحتاج إلى الأخ اليوم كالمرآة الصافية يقيل عثرتك ويحوطك من ورائك، تعالوا نصل حبل الأخوة بيننا وإلا ندمنا لا تساعة من دمي. ما هي الضوابط والشروط للأخوة الإيمانية وكيف نميزها عن عواطف الهوجاء وعن علاقات الإعجاب والعشق المفسدة المخربة للقلوب والنفوس التي شطحت اليوم بالكثيرين بعيدا عن الإيمان وبعيدا عن طريق الله وبعيدا عن العبادة وبعيدا عن الطاعة، فصارت مملوءة بعقارب الشهوات وأفاعي التعلقات والأشياء التي تفسد القلب. ميز لنا هذا من هذا حتى نتكلم بعد ذلك عن المشاركة الأخوية في الطاعة. الإخلاص أولها، إنه تجرد عن المقاصد الدنيوية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك، ملك يكلم بشرا، فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم. ثانيا، أن تقترن هذه الأخوة بالإيمان والتقوى، إنما المؤمنون إخوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثالثا، أن يكون موضوعها التعاون على البر والتقوى، لأن اختلال هذا يؤذن بزوال الأخوة وتغيرها. إذا ما خلت من التعاون على البر والتقوى فإنها سيكون فيها تعاون على الإثم والعدوان، أو كل علاقات جافة أو دنيوية أو مصالح شخصية أو مودة بينهم في الحياة الدنيا ولا علاقة لها بالآخرة. وأنت تسمو بعلاقاتك أن تكون فقط مباحة، إنك تريد أن تؤجر عليها فضلا عن أن تكون محرمة. ألم ترى أن موسى عليه السلام حول علاقته بأخيه النسبي إلى علاقة إيمانية ومشاركة في البر والتقوى؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وكان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعال نؤمن ساعة، فلماذا لا تشيع هذه الروح بيننا؟ ولماذا لا يكون التلاقي على قراءة القرآن وتذكر نعم الله وأسباب الهداية؟ وأيضا فإن الأخوة في الله علاقة تكافل وتبادل وتضحية عند ضرورات المعيشة والحاجة، إن فيها استعانة على النوائب. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري. وإنما يحتاج الإنسان إخوانه لوقت العسرة، وكل أخ عند الهوينا ملاطف، ولكنما الإخوان عند الشدائد. وكل أخ عند الهوينا ملاطف ولكنما الإخوان عند الشدائد. خامسا، التناصح للتفاضح، إنه ركن من أركان الأخوة. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم كما قال جرير فيما رواه الشيخان. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخ المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، أخرجه أبو داود. قال الحسن لم يبق من العيش إلا ثلاث، وذكر منها أخ لك تصيب من عشرته خيرا، فإن زغت عن الطريق قومك. وتأتي أهمية النصيحة في كون الإنسان لا يرى عيوب نفسه، فالعين تبصر منها ما دنا ونأه ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله المؤمن لأخيه المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والوسخ قد لا يخرج إلا بشيء من الخشونة، ولكن عاقبته النظافة والطهارة. فلا بد أن نصبر على هذا الشيء من الخشونة، وهو النصيحة التي يجد البعض مرارتها لأنه يشعر بأنها نقد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. وقال أحد الصالحين: من جاهلك فقد غشك، ومن نصحك فقد أحبك. وسادسا الالتزام بأحكام الشريعة، فالأخوة ثابتة والمحبة راسخة ما دامت الأحكام قائمة، فإن بدل وغير زالت وتلاشت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال ابن رجب رحمه الله: ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. فمن أحب شيئا مما كرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه بقول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما يحبه مما يكرهه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: من أحب شيئا سوى الله ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. الولاء لإخوانك المؤمنين، والعداء لإخوان الشياطين. هذه الأخوة لها حقوق، ومنها المحبة الحقيقية من القلب. كونوا عباد الله إخوانا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأصل في الحب أنه يكون عاما لجميع المؤمنين، ولكنه يتفاوت بحسب صلاحهم، لا بحسب أشكالهم، بحسب إيمانهم ودينهم، لا بحسب غناهم وأنسابهم. إن الله عز وجل جعل الحب فيه والبغض فيه أوثق عرى الإيمان، والإيمان لا يكمل إلا بهذا. وللترغيب في الحب في الله بشر الله المتحابين بإكرامهم عند هول الموقف بأن يظلهم في ظل العرش. ولذلك قال في حديث الظل: ورجلان تحابا في الله، وقال في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيا. وعند الحشر: المرء مع من أحب. وكذلك من حقوق الأخوة النصيحة، فلا بد منها ولو كانت بصراحة. وفرق بين هذا وبين إثارة الفتن والتشهير والذم والعيب والتطاول وسوء الأدب التي ساقت كثيرا من الناس إلى الجفاء وانقطاع العلاقات، كما أنه على الطرف الآخر يوجد مداهنات وترك النصيحة وترك الأمور عن تجري على ما هي عليه من الخطأ ومن المحرمات، لأننا لا نريد أن نؤذي مشاعر فلان ونجرح مشاعر فلان. هاتوا صراحة مؤدبة، ألا يوجد نصح مهذب؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم يصالح بعضهم بعضا ويناصح بعضهم بعضا ولا يتابع بعضهم بعضا على الخطأ، مع كونهم يحب بعضهم بعضا في الله. خذ هذا المثال: روى الترمذي عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم، يعني في قسمة الميراث. فقال: للابنة النصف وللأخت من الأب والأم بقي. وقال له: انطلق إلى عبد الله، يعني ابن مسعود، فاسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا. قال عبد الله: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لو وافقت على هذا الكلام، ولكن أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي عصبة. هل كان ابن مسعود يبغض أبا موسى؟ كلا. لكن هل تبعوا على الخطأ؟ كلا. مصارحة. يقول عمر: دعوه فليقلها. هناك انتقاد، هناك نصيحة، هناك تصحيح. لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. ومن مقتضيات الأخوة الألفة، فلا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ونتصف بهذه الصفة، فالمؤمن يألف ويؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إنه تآلف القلوب على الطاعات وتخلصها من نوازع الجاهلية. ما زالت الصحابة يختلفون في الأحكام والاجتهادات وقلوبهم متآلفة، وليس التآلف يقتضي اتفاق المواقف في الاجتهادات. نختلف في الاجتهادات وقلوبنا صافية، وللألفة أسباب تقويها من حسن التعارف وحسن المعاشرة والخلطة. إن نبذ الخلافات يفوت الفرصة على الأعداء وصد مكائد الكائدين. ولذلك الإنسان إذا دعي من إخوانه إلى شيء فيه مصلحة للمسلمين يجيب، فيقول لك هذه انتخابات لا بد أن يكون فيها لأهل الخير موقف، فلنكن فيها على اتفاق. فيقول معاند أنا لا أريد هذا، أنا أعمل وحدي وذاك يعمل وحده وهذا يعمل وحده، فيخسرون جميعا. أيها الإخوة، إن الفرق الكبير بين اختلاف الاجتهادات ورفض التعاون، هل هذا الذي لا يدركه يخسر؟ ثم قد نختلف في الاجتهادات ولكن تبقى الزيارة بيننا في الله، وتبقى عيادة المريض، وتبقى قضية النصيحة، وتبقى قضية المساندة، وتبقى قضية الوقوف في الصعوبات بجانب أخي المسلم، وتبقى هذه الزيارة في الله مقومة للأوضاع مصححة للأحوال. زار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه، اشتكت زوجة أبي الدرداء إلى سلمان، فقال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. رواه البخاري. إذن الزيارة في الله أنتجت تصحيح وضع، الزيارة في الله أنتجت تلمس، الزيارة في الله أثمرت كشف الخلل، تلمس الحقيقة والمعالجة وتقديم النصيحة. تحسنت الأحوال، تحسنت الأحوال بعدها بالتأكيد. ثم حسن الظن. عن سعيد المسيب قال كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا، التمس له 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. ثم تغافر وتصافح وتصافي. لما رجع موسى إلى قومه ظن أن أخاه هارون قد خالف الوصية التي ذكرها له، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، اخلفني بقومي اخلفني بخير. لما رجع وجدهم عبدوا السامري، غضب ثم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هناك حقوق في المال، هناك مواساة بالمال، الأخوة تمشي تيجي عند الفلوس تقف كما يقول البعض، اللي في جيبك في جيبي والعكس لا. لماذا؟ قال بعضهم هذه المواساة بالمال بين الإخوان على 3 مراتب: أن تنزله منزلة عبدك وخادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك ولا تحوجه إلى السؤال، فإن أحوجته إلى السؤال فهو تقصير لأن السؤال ذل. ثانيا أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك حتى تسمح له بمشاطرة. قال الحسن كان أحدهم يشق إزارة بينه وبين أخيه. الثالثة وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك، وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين. جاء فتح الموصل إلى أخ له في الله وكان غائبا، فأمر الجارية أن تخرج له صندوق أخيه ففتحه وأخذ منه شيئا، ما هو شفطه، أخذ منه شيئا، فأخبرت الجارية مولاها فقال إن صدقت فأنت حرة لوجه الله، سرورا بما فعل، معناها أنه لم يجد حاجزا بينه وبين أن يفعل هذا وهو يعلم أن أخاه راض، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. واليوم بعضهم لا يأخذ شيئا أبدا وأخوه راض ويتعفف في غير موضع التعفف، وبعضهم يأخذ كل شيء حتى لو ما استأذن، حتى وهو يعلم أن ذاك غير راضي أو لا يعلم أنه راضي أو غير راضي، ومع ذلك يأخذ. يقول فتح الموصل، فتح الموصل كان بينه وبين أخيه ما ربما لا يكون بينه ما بينك وبين ذاك الرجل. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال إني أريد أن أخيك في الله. قال أتدري ما حق الإخاء؟ قال عرفني. قال أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. قال لم أبلغ هذه المنزلة بعد. قال إليك عني. قال أبو سليمان الداراني لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له. هذه العلاقة، علاقة الأخوة في الله، العلاقة السامية العظيمة التي لم يذق طعمها الكثيرون، والتي غلط في فهمها الكثيرون، والتي حاد عن مقتضاها الكثيرون، والتي غيرها وطمس حقائقها ومعالمها الكثيرون، والتي خلط حقها بباطل من خارجها وضدها الكثيرون. هذه لها فوائد وثمرات. إنها تجلب محبة الله، وجبت محبتي للمتحابين فيه. إن أشدهما محبة لصاحبه الله عز وجل يحب أكثر. إنها تجلب كرامة الله، ما من عبد أحب عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل. إنها رابعا تجلب الاستظلال بظل الرحمن كما في الحديث أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال شيخ الإسلام فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيها على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، هو يتحاب له على معصية، تنبيها على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. ثم خامسا أن يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، وبذلك يثبت من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحب إلا الله، رواه الحاكم وصححه الذهبي. من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. قال شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبعه المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. سادسا استكمال الإيمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود بسند حسن. سابعا يقي من العداوة يوم الدين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. سابعا دخول الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا. تاسعا القرب من المجالس من الله يوم القيامة. يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن الله عز وجل، واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجث رجل من الأعراب من قاسية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، إنعتهم لنا جلهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن وصححه الألباني في صحيح الترغيب. عاشرا وجوه تشع نورا يوم القيامة، والحادي عشر منابر من لؤلؤ والثاني عشر منابر من نور، والثالث عشر رضوة الأنبياء لهم، والرابع عشر تسميتهم بأولياء الله، والخامس عشر انتفاء الخوف والحزن عنهم يوم القيامة، كله من الحديث السابق. والسادس عشر أن المرأة بما أحبته لأهل الخير لصلاحهم واستقامتهم يلتحق بهم ويرتفع حتى لو لم يكن مثلهم في المرتبة. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. الصحابة قالوا: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. لقد حفل تاريخ سلفنا رحمهم الله بنماذج عظيمة من الأخوة في الله. عند البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه ويصف كرم جعفر بن أبي طالب لإخوانه قال: كان خير الناس للمساكين، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إنه ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فيشقها لنلعق ما فيها. قال يحيى بن هلال الوراق: جئت إلى محمد بن عبد الله بن نمير فشكوت إليه فأخرج أربعة دراهم أو خمسة وقال: هذا نصف ما أملك. وجئت مرة إلى الإمام أحمد فأخرج لي أربعة دراهم وقال: هذا كل ما أملك. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أصبح دهن يده بدهن عود كان أنس رضي الله عنه إذا أصبح دهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. ويقول أبو سليمان الداراني: إني لأطعم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. وقال عبد الله بن عثمان شيخ البخاري: ما سألني أحد حاجة إلا قمت بها بنفسي، فإن ثم وإلا قمت بها بمالي، فإن ثم وإلا استعنت له بالإخوان، فإن ثم وإلا استعنت له بالسلطان. وقال عبيد بن أبي الوسيم: أتينا عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله نسأله في دين على رجل من أصحابنا، فأمر بالموائد فنصفت، ثم قال: لا، حتى تصيب من طعامنا فيجب علينا حقكم، فأصبنا من طعامه فأمر لنا بعشرة آلاف درهم بقضاء دين وخمسة آلاف درهم نفق لعيال ذلك الرجل. إذن أكرم الوفد الذين جاءوا يسألونه، لقد فتحوا له باب الطاعة يتقربوا إلى الله. الخليل بن أحمد كان يمشي مع محمد بن مناذر فانقطع شسع محمد بن مناذر في النعل فخلع الخليل نعله. قال: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء. كان الحسن البصري رحمه الله إذا فقد رجلا من إخوانه أتاه فسلم عليه وسأله عن حاله، فإذا خرج من عنده دعا الخادم فأعطاه صرة فيها دراهم وقال: ادفعيها لمولاتك زوجة أخيه في الله، فقولي استعمليها ولا تقبلي بها سيدك. وجاء يزيد بن عبد الملك جاءه مال فجعل يصرره ويبعث بها إلى إخوانه ويقول: أستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني، أقول الله يدخلك الجنة، وأبخل عنه بدينار أو درهم. وكان الحسن إذا فقد الرجل من إخوانه أتى منزله، فإن كان غائبا وصل أهله وعياله، وإن كان شاهدا سأل عن أمره وحاله، ثم دعا بعض ولده من الأصاغر فأعطاهم الدراهم ووهب لهم وقال: يا أبا فلان، إن الصبيان يفرحون بهذا. قال مصر بن الوراق: ما كنت لأقول لرجل إني أحبك في الله فأمنعه شيئا من الدنيا. وكان بشر بن منصور إذا زاره الرجل من إخوانه قام معه حتى يأخذ بركابه. وكان طلحة بن مصرف يأتي أم عمارة بن عمير يبرها بالنفقة والكسوة والصلة بعد أن مات أخوه عمارة ببضع عشرة سنة. ولقي الحسن بعض إخوانه فلما أراد أن يفارقه خلع عمامته فألبسه وقال: إذا أتيت أهلك فبعها واستخدم ثمنها. وزرت أحد المشايخ وكان قادما من سفر فلما أردت أن أفارقه أراد أن يهديني أي شيء ففتح شنطته وكان فيها شماغ جديد قد اشتراه لثوه، قال: هذا هدية لا بد أن تأخذه. لقي الحسن بعض إخوانه فلما أراد أن يفارقه خلع عمامته فألبسها إياه. دخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده فبكى ابن أسامة، قال: ما يبكي؟ قال: علي دين. قال: كم هو؟ قال: 15,000 دينار. قال: 15,000 دينار؟ كم 15,000 دينار؟ الدينار مثقال والمثقال 4 غرامات وربع، اضرب 4 وربع في 15,000 يطلع الناتج من غرامات الذهب 70,000 غرام ذهب، 70,000 غرام في قيمة الغرام 50 كم يكون؟ 70,000 في 50. قال: هي علي. هي علي. عن الحسن قال: إن كان الرجل ليخلف أخاه في أهله بعد موته 40 سنة. قال مجاهد: صحبت ابن عمر أريد أن أخدمه فكان هو الذي يخدمني. قال عبد الله بن أحمد، هذه قصة عظيمة، لما أطلق أبي من المحنة خشي أن يجيء إليه إسحاق بن راهويه. إسحاق صاحب أحمد جدا، أحمد سجن، لما خرج من السجن بطبيعة الحال الناس ستسلم عليه، إسحاق سيأتي من مسافة من خارج البلد ليسلم على أحمد. أحمد أراد أن يبادر ويزور إسحاق قبل أن يأتي إسحاق لزيارته، مع أن الحق لأحمد، لكن الأخوة في الله تجعل الأخ لا يكلف أخاه. قال فرحل أبي إليه، فلما بلغ الري دخل إلى مسجد، فجاء مطر كأفواه القرى. أحمد ما كان التقى بإسحاق ولا يعرف الواحد منهما شكل الآخر من قبل، لكن بينهما صلة عينية عظيمة، ما كان ممكن التزاور في المحنة والتعرف، وهذا يسمع أن هذا من كبار المحدثين، وهذا يسمع أن هذا من كبار العلماء المحدثين، وتبلغ هذا فتاوى هذا، وتبلغ هذا فتاوى هذا، وتبلغ هذا أحاديث هذا، وتبلغ هذا أحاديث هذا، ولم يكون قد رأى الواحد أخاه. لما خرج أحمد توقع الآن أن إسحاق سيأتي، فبادر وخرج إلى إسحاق. فمن لما بلغ بلة الري دخل إلى مسجد، فجاء مطر كأفواه القرب، فلما كانت العتمة قالوا له أخرج من المسجد فإنا نريد أن نغلقه. هم سكروا مسالب بزمان. فقال لهم هذا مسجد الله وأنا عبد الله. فقيل له أيهما أحب إليك أن تخرج أو نجر رجلك؟ قال فقلت سلاما. فخرجت من المسجد والمطر والرعد والبرق، فلا أدري أين أضع رجلي ولا أين أتوجه، فإذا رجل قد خرج من داره فقال لي يا هذا تمر في هذا الوقت؟ فقلت لا أدري أين أمر. فقال لي أدخل، فأدخلني دارا ونزع ثيابي وأعطاني ثيابا جافة وتطهرت للصلاة، فأدخلني إلى بيت فيه فحم ولبود للتدفئة ومائدة منصوبة، وقال كل فأكلت. قال لي من أين أتيت؟ قلت من بغداد. قال لي تعرف رجلا يقال له أحمد بن حنبل؟ فقلت أنا أحمد بن حنبل. قال وأنا إسحاق بن راهوي. في تاريخ بغداد أن فتح الموصلي في الآداب الشرعية أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما ماريت أخي أبدا، لأني إن ماريته إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. تجنب الجدل بين الإخوان مهم جدا. لم تكن الخلافات العلمية أبدا سببا لتفرقهم. اجتهادات. يقول أحمد عن إسحاق وكان يخالف في أمور، لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. هكذا شأن العلماء من القديم. الله ما جعل عقول العلماء عقلا واحدا، وبعضهم كان يدعو لإخوانه في السحر، وبعضهم يدعو لإخوانه في السجود ويعددهم بالأسماء، وكانت الخطابات فيها اللين، وحتى لو جفى عليه أخوه لا يجفو هو عليه. جاء في السير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كانت له مزرعة وبستان في مكة، وكان بجوار مزرعة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فدخل بعض عمال معاوية إلى مزرعة عبد الله بن الزبير، فغضب عبد الله رضي الله عنه وكتب كتابا لمعاوية في الشام. في الكتاب من عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين وابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإن عمالك يدخلون إلى مزرعتي وبستاني فإن لم تكفهم ليكونن من الأمر ما يكون، والسلام. فلما وصل الخطاب على معاوية رضي الله عنه قلبها وكتب عليه من معاوية بن هند آكلة الأكباد إلى عبد الله بن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ذات النطاقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالله يا أخي لو كانت لي الدنيا ثم سألتني إياها لأعطيتك إياها، فإن جاءك خطابي هذا فضم مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك فهي لك والسلام. فلما بلغ الخطاب عبد الله بن الزبير بلّه بدموعه، ثم ركب من مكة إلى الشام، فدخل على معاوية فقبل رأسه. كان عبد الله بن عكيم الجهني جاهليا أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري كان متواخيين، وكان عبد الله بن عكيم يفضل عثمان، وكان ابن أبي ليلى يفضل عليا، وما سمع يتذاكران شيئا من ذلك. وماتت أم عبد الرحمن بن أبي ليلى فقدم عليها ابن عكيم فصلى عليها. يعني مع هذه المسألة أيضا الاختلاف حصل فيها، لكن ما تنافرا، ولما ماتت أم هذا راح هذا يصلي الجنازة عليها. أيها الإخوة، محبة الصالحين ثبات على الدين، محبة الصالحين معالجة من الفتور، محبة الصالحين تهون عليك مشقة الطريق في العبادة والدعوة، محبة الصالحين تعين على الطاعة. من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكر وإن ذكر أعانه. كان الناس إذا رأوا وجه وكيع من الجراح قالوا هذا ملك. محبة الصالحين، الصالحون يذكرونك بالله. إذا رأوا وجه محمد بن سيرين سبحوا الله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كأنه ثفلى، يعني من البكاء من خشية الله. الدعاء للأخ من الأخ لأخيه بظهر الغيب. قال محمد بن يوسف: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقسمون ميراثك وهو قد تفرد بجدتك، يعني بقبرك، يدعو لك وأنت بين أطباق الثرى. وكان أبو الدرداء يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني أسميهم بأسمائهم. المحبة في الله والأخوة في الله تصلك بإخوة آخرين في الله عن طريق الأولين، جلساء الخير لا تعدم الفضل والأجر والمغفرة بسبب صحبتهم. يكسبونك التواضع، يحفظون عليك وقتك، زينة في الرخاء وعدة في البلاء، جلاء الأحزان، تسلية في الهموم، تعلم العلم الشرعي عن طريقهم، الحماس إذا رأيتهم في الطاعات، والعون على القيام للعبادة في صلاة الفجر. مجموعة من الشباب تعاهدوا كل يوم واحد يتصل على الآخرين قبل الفجر ساعة إلا ربع لأجل قيام الليل، وإذا كان خشي أن لا يستيقظ تلك الليلة لأنه متعب نام متأخر فنام متأخرا فإنه يتصل على واحد يقول امسك الليلة بدلا مني. وصلاة الفجر يوقظ بعض بعضا، ومجموعة من المؤذنين قد اتفقوا قبل أذان الفجر يوقظ بعضهم بعضا، واحد يضع الجوال على الرد التلقائي بمجرد الاتصال يفتح السماعة وأخوه يقول: يا فلان يا فلان قم، فيستيقظ. إنهم حماية من الانحراف، إنهم مكسب في الأخلاق، تنمية للمهارات، تكامل للشخصية، نصرة في الحق، ارتفاع للمعنويات، نجاة من اليأس، استشارة ورأي سديد، تعلم فن الدعوة، التخلص من العادات السيئة. تحصل البركة معهم، الجماعة فيها بركة عظيمة. بعض الناس يقولون هذا زمن العزلة، نقول ليس في كل الأحوال ولا في كل البلدان ولا في كل الأزمان، بل ما زال هناك ولله الحمد الفرصة العظيمة لأن تجد إخوة في الله، وإن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من عدم مخالطتهم وعدم الصبر على أذاهم. إنه يفوتك يا أخي بالعزلة العلم والتعليم والنفع والانتفاع والأدب والتأديب ونيل الثواب والتواضع والتجارب. إذا قلت أعتزل لا تستطيع الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، يفوتك ذلك. حتى هذه الروح الجماعية في الدين، توظيف الطاقات، وهذه القوة الدافعة والحماس الذي ينشئه الاشتراك في العمل، كل ذلك يفوتك. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي لصحابي أن يعتزل في عين ماء واستأذنه كما ثبت في الحديث. وعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ونأتي الآن إلى هذه الأخوة كيف تستثمر. هذه الأخوة بهذه الحقوق وهذه المعاني والمفاهيم كيف توجه؟ لقد عانت أوساط الكثيرين اليوم الدعوية والتربوية وبعض المجتمعات التي يجتمع فيها الشباب، عانت كثيرا من فراغ في العلم وفراغ من العبادة، مشاريع جدية غير موجودة، هدف واضح غير موجود، تعاون على مشروع ومشاركة في خير نادر، ولذلك عمت فيها المجاملات والمداهنات والسكوت عن الأخطاء وانقلاب العلاقات وقضية التسميم بالتعلق والعشق وانقلاب أشياء إلى شهوات وصارت المسألة ألفاظ من غير حقيقة، وصارت القضية أحيانا اجتماع على مودة، مجرد علاقات ميول واستلطافات وأنواع من الضحك والمزاح وقضية توسيع الصدر كما يقولون. إنما أوساط منتجة، أوساط متعاونة متشاركة في الخير يوجد، لكن نريد أن نكثره، يوجد لكن نريد أن نعممه، وليس أن تكون القضية مؤقتة في موسم دون موسم، وإنما دائما. هناك شلل كثيرة اليوم، شلل تتفكك، شلل تنشأ، وعلاقات تنتهي وعلاقات تبدأ. لا بد أن يكون هناك مشاركة في الطاعات حتى توجه العلاقات توجيها سليما. وبعضهم يكثر الحديث عن أنواع العشق وغيره والتعلق وفي المعالجة، ومن أعظم المعالجة أن تأتي بالإيجابي، وأحيانا لا تركز على السلبي من باب الحكمة في معالجة الوضع، لأن التأكيد على الأمور الإيجابية والإتيان بها إلى الوسط والبيئة هو الذي يغير الأمور. اطرح الطرح الإيجابي والبرامج الإيجابية وسرتر التغير. أنت تقول إن المستوى ينحدر، أنت تقول إنهم يتقاطعون، أنت تقول إنهم قد ابتعدوا كثيرا عن الطريق، أنت تقول إنهم الآن في عراكات ومشاجرات واختلافات وجدل عقيم، وإنهم قد تفرق أكثرهم. هات المشروع الطيب، هات الشيء الذي يجمعهم على الخير، افتح مشروعا في الخير وتعاونوا على البر والتقوى. هذا الزمن قل فيه المتعاونون إلا من رحم الله، كل واحد نفسي نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن وقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. مشروع دعوي إلى اليمن، رجلان رجلان، لكن ليس كبقية الناس. أبو موسى ومعاذ إلى اليمن، وكان بينهما تواصل وتزاور، مع أن هذا في اليمن الشمالي وهذا في اليمن الجنوبي. إن هذه الوصية في العمل، العمل المشترك الذي يكون فيه ذهاب لإحياء القلوب، للدعوة إلى الله، لنشر الدين، لتطبيق الأحكام، لتعليم الناس. هذه المشاركات الأخوية في الطاعات مهمة جدا، امتثالا لأمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى ليعن بعضكم بعضا. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنسانية قائما بعضه ببعضه، معينا بعضه لبعضه. إذن ليس أنت تملك كل الخبرة، ولا أنا أملك كل الخبرة، ليس هناك واحد يملك كل الخبرة وكل الجهد، فلابد أن يكون هناك تعاون بيننا في الخبرات وفي الجهود. الإنسان ضعيف بمفرده، قوي باجتماعه بالآخرين. كيف تقام الحدود، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتستوفى الحقوق إذا لم يكن هناك أخوة، إذا لم يكن هناك تعاون؟ أيها الإخوة، أنت تملك جاها، هذا يملك بدنا قوة، ذاك يملك مالا، هذا يملك خبرة، لا بد من الاجتماع. إن المشاركة الأخوية في الطاعات فيها خير عظيم، إنها تجعل القلوب متآلفة، إنها تحولهم إلى فريق عمل متجانس، إنها تعلمهم كيف ينتجون، إنها توجه طاقاتهم، إنها توحد أهدافهم، إنها تجعلهم يزيدون يزدادون من الأجر بتعاونهم. إن التعاون فطرة من الله، فطر الله الناس عليها. قال ابن القيم في زيادة الأجر بالتعاون والاجتماع: فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله. فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في الجماعة، فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة. يعني أنت لو صليت وحدك، وهذا صلى وحده، وهذا صلى وحده، 27 شخص، 30 شخص، 3، 2، كل واحد صلى وحده له أجر معين. عندما يجتمعون كل واحد تضاعف صلاته 27 ضعف كل واحد، قلوا أو كثروا، اثنان فما فوقهما جماعة. طيب لو كل واحد صلى وحده له هكذا حسنة، إذا اجتمع اثنين مع بعض فأكثر كل واحد من المجتمعين 27 ضعف، ما الذي ضاعف أجورهم؟ اجتماعهم على العبادة. ولو كل واحد منهم انفرد ما أخذوا نفس الأجر، ما أخذ كل واحد نفس الأجر، لكن باجتماعهم حصلت المضاعفة. قال ابن القيم: بل قد قيل إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين. قال: وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ثم من جهة أخرى فإن النصرة ما تتم إلا بالمعاونة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومن جهة أخرى فإن هناك حاجة للاجتماع والمشاركة الأخوية في الطاعات، لأن بعض المشروعات لا يتمها فرد أبدا، لا يمكن تحقيقها على المستوى الفردي، لا يعجز القوم إذا تعاونوا، لكن إذا تفرقوا يعجزون. ثم هل يكون العمل متقنا عندما يكون جماعيا مثل ما يكون فرديا؟ في بعض الحالات نعم يوجد، ولكن العام الأغلب. ثم الواحد وحده قد يمل، لكن هذا المشاهد المشاركة الأخوية في الطاعات والخيرات تنشئ جوا ممتعا وطعما لذيذا، يخفف الأعباء الدعوية، يخفف الأعباء العلمية، يخفف مشاق العبادات. وكذلك يستفيد الجميع من طاقات الجميع ونواجه التحديات. الآن نحن نعيش تحت مكر الكفار وكيدهم، وكيف يمكن أن نصمد إذا لم نكن مجتمعين؟ وكذلك فإن البركة وكثرة الإنتاج في الاجتماع أكثر من إنتاجهم منفردين بنفس العدد. يعني لو جاء 10 كل واحد عنده ورشة، فقلنا أنت إنتاجك الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، ونفترض أن إنتاجهم متماثل، هذا ينتج مثلا 5 وحدات في اليوم، كلهم كم ينتجون؟ 50 كل واحد بمفرده. لو اجتمع 10 وعملوا مصنعا، اجتمع 10 الذين يعمل كل منهم بمفرده وعملوا مصنعا، المصنع سينتج أكثر من 50. ولذلك نشأ مبدأ الشركات، هذا دكان وهذا دكان وهذا دكان وهذا دكان، كم أرباحهم في اليوم؟ لو اجتمعوا ووضعوا أموالهم وعملوا شركة، أرباح الشركة في الغالب أكثر من مجموع أرباحهم منفردين. لماذا؟ البركة في الاجتماع. وهذا الشيء قرره ابن خلدون رحمه الله، قال: وقد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل لتحصيل حاجاته في معاشه. وكذلك ذكر أنهم إذا توزعوا حصلت نتيجة، وإذا اجتمعوا حصل أضعاف الأعمال الفردية. في أندلسيا يحدثون عن مسجد في قرية، من الذي بنى؟ أهل القرية، كل واحد عمل فيه شيئا، وناس جمعوا أخشاب، وناس وضعوا الأساسات، في كهربائي وفي نجار وفي دهان وفي حداد، كل أهل القرية عملوا المسجد، كل واحد عمل فيه شيئا، إنه جهد مبارك، والصلاة فيها ألفة ولذة. بعض الناس يريد أن يبني مسجدا، يأتي واحد يقول: أنا أريد أن أشترك معك. لا لا لا لا لا تشترك معي. طيب أريد أن أضع حديدا. لا. طيب يا أخي، أنت جبرك لخاطر أخيك وقلبه قد يكون أكثر أجرا من تفردك بهذا، ولكن الإنسان يريد أن يسبق بالخير ويريد أن يعمله، فإذا كان في طاقته سبق وعمل، وإذا لم يكن يقول: أنا ما عندي مال كافي لبناء المسجد، فأنتظر 3-4-5 سنين وأبني بمالي. طيب يا أخي، في من يعينك؟ يقول: لا لا أريد أحدا أن يعينني. أيها الإخوة، إن مجالات التعاون بين الإخوان كثيرة، فمن ذلك التعاون في مجال الدعوة ونصرة الدين والتعليم وإنكار المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. علق السعدي على قول موسى في دعائه: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم. فرعون طاغية، قوم كفرة جبارين، كيف تكون المواجهة؟ يريد من يعينه عليهم. هناك مجهودات دعوية عظيمة، هذا يجمع قصص، هذا يعمل بحثا ميدانيا، وهذا استبيان يتشاركون فيه لمعرفة الخلل في وضع معين وكيف يعالج. هذا يملك خبرة إدارية يسير بها الأعمال، وهذا مال. يقيمون سكنا لطلاب فقراء. في مجال إنكار المنكر، هذا يجمع عنه المعلومات، هذا يستقصي الخبر، وهذا يبحث حكمه شرعا، وهذا يعين على إيصاله إلى من ينكره، وآخر يخطب ويحذر منه. إن الله لا يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. إن المؤازرة كونوا أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، مبدأ مهم جدا بين الإخوان. سنشد عضدك بأخيك. يا أخي الدعوة عمل شاق، خصوصا في زمن الفتن والشهوات، تحتاج اليوم إلى معاونة، مشاركات من الإخوة في الله. ورقة بن نوفل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة، قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، رواه البخاري. انظر إلى عبارته: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هكذا الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام طاف على الناس في منازلهم في الحج والمواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يشعر بالحاجة للعون. من يؤويني، هو النبي عليه الصلاة والسلام، من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. مشروع الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، هما شخصان، لكن كم واحد تعاون في إنجاح المشروع؟ بالإضافة إلى أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، هناك أسماء تصنع الزاد، وعائشة والمساهمة في إخفاء الخبر، وعبد الله بن أبي بكر الصديق يأتيهما بأخبار قريش، وعامر بن فهيرة يريح الغنم عليهما وهما في الغار فيشربان من اللبن ويخفي آثارهما. مشروع الهجرة لشخصين، كم واحد اشترك فيه؟ أسماء وعائشة وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة، بل واستؤجر رجل مأمون مشرك للدلالة على الطريق من أريكة. إذن هذه قضايا تحتاج، هذه فيها المشاركات العظيمة في نصرة العدو. يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس لي مال، أتجهز به؟ قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته المريض: يا فلانة، ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. جيش العسرة. أيها الإخوة، تعاون الصحابة في مشروع حفر الخندق كان فيه إنتاج عظيم في وقت قياسي. وكذلك فإن التعاون الذي حصل بين المهاجرين والأنصار حتى في طلب الرزق شيء كبير. ثم قد حصل أيضا في التعاون بين الإخوة في الله في الثبات على الحق والتواصي. من الأمثلة ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارق أبدا هؤلاء الإخوان في الله الذين اجتمع معهم، بل إن الله قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يعيش المؤمن بارتباطه بإخوانه الصالحين في حصانة وحفظ، وإذا تلوث بشيء من الأدران أو شهوة جامحة أو شبهة هم الذين يغسلونه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن المشاركة الأخوية في الطاعات تقتضي إحاطة الضعيف لتثبيته، والشارد لإعادته، والمنتكس لتقوية عزمه ودفعه مرة أخرى للقيام. قال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك. أول ما تغير واحد خلاص الغوه، اشطبوه، قاطعوه. لا لا، قال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. هذه أحوال تتقلب بالناس، في ظرف نفسي، ظرف مادي، ضعف معين، لكن تفاءل، سيعود إليك أخوك، سيعود إليكم. وحكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل للآخر: ألا تقطعه وتهجره؟ قال: هو أحوج ما كان إلي في هذا الوقت، لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. بالعكس، الآن أحوج ما يكون إلي، الآن أتركه وأقطعه وأهجره. المشاركة الأخوية في الطاعات مشاركة حتى في بث الهموم عن واقع المسلمين ومحاولة إيجاد الحلول. قال يحيى بن يمان: تقاوم سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم ليلة حتى الصباح، فكان يتذاكران في أمور المسلمين. عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي من الجزائر في الليالي كان في المدينة النبوية يسهران يتناقشان في أوضاع المسلمين، ونشأ عن ذلك مشروع عظيم جدا، جمعية العلماء في الجزائر التي كان لها أثر عظيم في مقاومة الاستخراب الفرنسي وتثبيت كثير من الناس من المسلمين على دينهم. التعاون على إقامة العبادات وبناء المساجد، لقد تعاون الصحابة رضوان الله عليهم، كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. وكذلك المشاركة الأخوية في الإيقاظ لصلاة الفجر كما تقدم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. قال الأنصاري للمهاجر: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله. فاضطجع المهاجر فنام، وقام الأنصاري يصلي، وفيها الحادثة المشهورة لما أصابه الكفار بالسهام واستمر في الصلاة. كانوا يتوزعون الليل أثلاثا. زوجتك من جهة أخرى هي أختك في الله، زوجتك هي أختك في الله. يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة، إنها تنضح الماء في وجهه إذا أبى أن يقوم. ومن أعظم المشاركات الأخوية ما يكون في المشاريع العلمية، فتعالوا بنا إذن في هذه الجولة في قضية التعاون العلمي، المشاركة العلمية. عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد في عوالي المدينة نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. كانوا يعقدون الحلق في المساجد وفي غيرها، ويأتي فضل مجالس الذكر ليشملهم جميعا. كان مغير الضبي يذاكر إخوانه الفقه إلى الفجر، وابن القاسم يأتي مالكا في السحر فيسأله عن المسألة ويتوسد عتبته. ابن العطار لشدة ملازمته للنووي قيل عنه مختصر النووي، انقطع إليه 6 سنين. كان النووي يسكن فوق في المئذنة، يصعد إليه فيضرب الباب حتى يدخل عليه، إنه يأخذ وقتا حتى يزيل الكتب ليفسح مجالا لفتح الباب ويدخل هذا فيقعد معه. هي غرفة صغيرة مملوءة بالكتب لكن فيها لذة العلم. قال عبد الله بن أحمد: لما قدم أبو زرعة بغداد نزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت اليوم غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. لكن هذا لم يكن دائما عادة، هذا حدث أحيانا، لكن للدلالة كيف يكون التعاون العلمي والمذاكرة. لما قدم سليمان الشاذكوني بغداد قال له أحمد: اذهب بنا إلى سليمان، يقول لعمر الناقد: اذهب بنا إلى سليمان نتعلم منه نقد الرجال. كان علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي من أهل الكوفة بالعراق، يبلغهما الحديث فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى المدينة يسمعانه من عمر. فضيل بن غزوان يقول: كنا نجلس أنا ومغيرة وعدد أناسا نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر. قال علي بن الحسن: قمت مع عبد الله بن مبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد، فذاكرني بحديث وذاكرته، فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن الفجر. كان وكيع إذا صلى العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبل، فيقف على الباب فيذاكره وكيع، مع أن وكيع من شيوخ أحمد، فلا يزال قائما حتى تأتي الجارية تقول: طالع الكوكب. جمعت الرحلة في طلب الحديث بين إخوة تشاركوا في تلك الرحلة العظيمة، وهم المحمدون الأربعة: محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الروياني في مصر. وصرفوا كل العهدة حتى أرملوا وافتقروا ولم يبق عندهم شيء، فاجتمعوا ليلة في منزل الذي كانوا يأوون إليه، وماذا يفعلون؟ لابد واحد يضحي يخرج للسؤال، وما أصعبه. فاتفقوا على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة خرج ليسأل لا الطعام لإخوانه. خرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، نظنه من أولياء الله، فقال لأصحابي: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الاستخارة. فاندفع بالصلاة فإذا بالشموع ومرسول من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا. قال: أيكم محمد بن نصر؟ قالوا: هذا. فأخرج إليه صرة فيها 50 دينارا من الذهب فدفع إليه. قال: أيكم محمد بن جرير؟ قالوا: هذا. فأخرج صرة فدفع إليه، وهكذا الأربعة. ثم قال: إن الأميرة كان قائلا بالأمس قيلولة، فرأى في المنام خيالا يقول: إن المحامد طووا كشحهم جياعا، فأنفذ إليهم هذه الصور. لما استيقظ سأل: من المحمدون والمحامد؟ من في ناس نازلين في البلد مجموعة كلهم محمد؟ قالوا: نعم، الأربعة هؤلاء. قال: فأنفذ إليكم هذه الصورر وهو يقسم عليكم إذا نفذت أن تبعثوا إليه. من الماضين كثير من المعاصرين أيضا، كما كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يتعاونان، وأبو حاتم وأبو زرعة يرحلان، والحسن بن سيرين يجتمعان. كان الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله والشيخ عبد الله البسام 10 سنين في مشاركة أخوية في العلم، فحفظا بلوغ المرام وعمدة الأحكام، ومن الفقه زاد المستقنع، ومن كتب النحو ألفية بن مالك والقطر لابن هشام، وكان يتداولان المحفوظات بينهما بعد صلاة العصر وفي أول الليل في غير وقت حلقة الشيخ السعدي، وكان يتداولان قراءة القرآن وحفظه، كل واحد يسمع للآخر الثمن إلى آخر الختمة ثم يعيدانها بالعكس. والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله أخبرني أنه تآخى مع الشيخ ناصر الشثري في القراءة على أبيه أبي حبيب الشثري في قرية الرين، بلدة الرين، وكان بينهم من نعاون شيء كثير. وأخبرني الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله بمؤاخاته للشيخ عبد الله بن قعود لطف الله به في طلب العلم والمذاكرة ردحا طويلا من الزمن. نحن إذا رجعنا إلى المراسلات التي كانت بين أهل العلم سنجد أشياء كثيرة، مراسلات تدل على تعاون علمي بين الآلوسي العراقي والقاسمي الدمشقي، بين سعد بن عتيق النجدي صديق حسن خان الهندي، ما كانت البلدان تحول بينهم. وإذا قلت المراسلات الآن الإنترنت تفعل شيئا عظيما في هذا. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كان له مشاركات علمية مع إخوانه، وكان أمتع الأوقات التي مرت على الجامعة الإسلامية لما اجتمع فيها الكبار الألباني والشنقيطي وعبد العزيز بن باز. وكتب الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما جاء المدينة إلى شيخي محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد المكرم شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم وفقه الله لكل خير وجعل التوفيق حليفه في القول والعمل، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده أفيد سماحتكم أني وصلت المدينة ليلة السبت الساعة 2:05 بتوقيت المدينة بحال من الصحة ولله الحمد، وأسأله سبحانه أن يوزع الجميع شكر نعمه، وأن ينصر دينه وحزبه، ويخذل أعداءه وحربه، وأن يمنح سماحتكم النشاط والقوة في الحق، وأن يسدد خطاكم ويعينكم على كل ما فيه رضاه وصلاح عباده، إنه جواد كريم. ثم ذكر بعض المشكلات في القضاء في المقال ملاحظة: الأحوال في الجامعة هادئة والدراسة سائرة على ما يرام ولله الحمد. فكتب إليه الشيخ محمد إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة عبد العزيز بن عبد الله بن باز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد وصلني خطابكم بتاريخ واطلعت على المرفقات. وكان الشيخ قد ذكر كتابا نصح به، فقال الشيخ بن إبراهيم: وهو كتاب سديد في بابه، جزاكم الله خيرا الجزاء ووفق الجميع القيام حول هذه الأمور وأمثالها بما يجب. وكذ قد كان الشيخ رحمه الله عبد العزيز قد كتب كتابا أو رسالة في شيء يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عبد الله بن حميد كتب إلى سماحة الشيخ بن باز رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن حميد إلى حضرة الأخ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وتولاه: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، وصلني كتابكم المكرم المتضمن للتهنئة بدخول شهر الصيام، تقبل الله منا ومنكم ووفقنا جميعا لما فيه رضاه، نصيحتكم القيمة وصلت، شكر الله لكم وكثر من أمثالكم ونفع بها، وستقرأ إن شاء الله في الحرم في الميكروفون العام غدا أو بعد غد. هذا ما لزم، أبلغ سلامنا كافة الإخوان والمشايخ، والسلام عليكم. تعاون علمي، يكتب رسالة يرسل بها إلى صاحبه، صاحبه يقرأها على الناس في المسجد. محمد الخضر حسين المصري ومحمد الطاهر بن عاشور التونسي صاحب التفسير المشهور التحرير والتنوير، فضيلة العلامة الأجل صديق الشيخ سيدي أو سيدي محمد الطاهر بن عاشور دام مجده، بعد تقديم أعز التحية: تشرفت بخطابكم المبشر بأن لكم قصدا في القدوم إلى مصر، فسررت والله سرورا عظيما، وأرجو من الله تعالى أن ييسر ذلك في أقرب وقت. وليس من شك في أن قدومكم إلى مصر فيه خير كبير إلى تونس، وسيكون له أثر عظيم في النوادي العلمية بمصر، وهو بعد هذا سيكون في سلسلة حياتكم العامرة بالمفاخر حلقة بديعة. وأرجو أن تخبروني هل شرعتم في أسباب تحقيق هذا العزم؟ ومن فوائد قدومكم فيما أرى تأكيد الصلة بينكم وبين المجمع اللغوي، وعسى أن تبلغ هذه الصلة أن يفتخر المجمع بعضويتكم في مجلسه، وتفضلوا بقبول عظيم احترامي. حافظ عهد أخوتكم محمد الخضر حسين. كان للشيخ محمد البشير الإبراهيم الجزائري رحمه الله من المعاونات العلمية مع رفيق دربه عبد الحميد بن باديس ومحمد الخضر حسين ومحمد الطاهر عاشور ومحمد رشيد رضا ومحمد إبراهيم آل الشيخ وعمر بن حسن آل الشيخ ومحمد بهجة البيطار الشامي وأبو الأعلى الموجودي ومبارك الميلي والفضيل الورتلاني وعبد العزيز الميمني، إخوة جمعهم طلب العلم. وقد كتب الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله رسالة يقول للبشير الإبراهيمي لمحمد البشير الإبراهيمي: أما بعد، فإنني أكتب إليكم، كتب الله لنا ولكم السعادة والتوفيق وأدام علينا وعليكم نعمة الإيمان وأتمها، أذكركم ما لستم عنه غافلين، من حال إخوانكم الجزائريين وما هم فيه من الشدة والحوج والحاجة إلى العون والإمداد، وما أصبحت عليه الأمة الجزائرية من البؤس والضيق، إلى أن قال: فينبغي أن يكون للمسلم مع إخوانه حلقة يتدارسون فيها أحكام دينهم ويتذكرون فيها أمور آخرتهم، اقتداء بسلفنا الصالح حيث كانوا يدعون بعضهم بعضا إلى مثل هذه اللقاءات الإيمانية. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لأحد إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة. قال النووي: معناه نتذاكر الخير وأحكام الآخرة وأمور الدين، فإن ذلك إيمان. أيها الإخوة، إن من فوائد المشاركة العلمية هذه أن يتفطن الأخ لحاجة أخيه. فإن عمر بن حفص الأشقر قال: كنا مع محمد بن إسماعيل البخاري بالبصرة نكتب الحديث، ففقدناه أياما فطلبناه، فوجدناه في بيت وهو عريان ما عنده ثياب، ونفذ ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له دراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه إياه، فاندفع معنا لطلب الحديث. كان التعاون في تأليف الكتب حادثا. العراقي يخرج الإحياء بمرافقة الزيلعي يخرج أحاديث الكشاف، فاستفدنا من ذلك تخريج 3 كتب صارت من أهم مراجع طلاب الحديث، وأحاديث الهداية هو 3. الآن بعض الشباب الذين يحضرون الدورات العلمية، واحد يسجل الدرس، والثاني يقوم بتفريغه، والثالث يراجع التفريغ على الشريط، والرابع يقوم بطباعته، والخامس يراجع المطبوع على الشريط. أيها الإخوة، كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه، وسفيان بن عيينة يقول: سمعت مساور الوراق يحلف بالله ما كنت أقول لرجل إني أحبك في الله فأمنعه شيئا من الدنيا. المشاركة لم تكن في أشياء معنوية حتى في الأشياء المادية، وعند حلول الكوارث ونزول المصائب يتشاركان. أبو بكر القرطبي وأبو عمرو الآدمي يقولان: وهما متأخيان في الله، خرجنا من بغداد نريد الكوفة، فلما سرنا في بعض الطريق إذا نحن ب7 رابضين في الطريق، أسدين من هذه الحيوانات المفترسة. فقال أبو بكر لأبي عمرو: أنا أكبر منك سنا فدعني أتقدمك، فإن كان حادثة اشتغل بي عنك وجزت أنت، افترساني أنا وأنت تنجو. فقال له أبو عمرو: نفسي ما تسامحني بهذا، ولكن نكون جميعا في مكان واحد، فإن كانت حادثة كنا جميعا. فجازا جميعا بين 7 فلم يتحركا ومر سالمين. خرج إبراهيم الأدهم مع 3 من إخوانه في سفر، فدخلوا مسجدا في بعض المفاوز، والبرد شديد وليس للمسجد باب، فلما ناموا قام إبراهيم فوقف على الباب إلى الصباح، فقيل له: لم لم تنم؟ ماذا تفعل؟ قال: خشيت أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب. إبراهيم النخعي طلبه الحجاج، والحجاج لا يرحم، وقال: أريد إبراهيم. فقال إبراهيم التيمي: أنا إبراهيم، ولم يستحل أن يدله على النخعي، فأمر بحبسه فبقي فيه حتى الموت. أيها الإخوة، إن المشاركات الأخوية ينبغي أن يكون لها تخطيط ولقاءات وخطة، خطة عمل، وأن يكون هناك تناصح وتحميس، توزع للأدوار. إن المشروعات التي يمكن أن يقوم بها الإخوة في الله كثيرة، من الرحلات والمراكز والكتابات وتفريج الكروبات وإقامة المشاريع الخيرية والتعاون مع المؤسسات الخيرية ومع جماعة المسجد. وإن محاضرة من المحاضرات تحتاج دورة علمية إلى جهود عدد من الإخوة. إن المشروعات الدعوية في الأحياء يجب أن تقوم الآن، ومراكز الأحياء الآن أيها الإخوة من أعظم الفرص. مراكز الأحياء التي قامت لتنشيط ومصلحة أهل الحي ينبغي أن تغتنم، وفيها فرصة عظيمة لمشاركة الإخوة في الطاعات والعبادات. إن إقامة الحلقات ورعايتها والإنفاق عليها والتعاون في الزيارات المفيدة المثمرة للمرضى والسجناء ولغيرهم توقظ فيهم حسا، بل إنها تقلب بعضهم إلى الخير. وكم كان في رمضان من أنواع التعاون، وإن زيارة بعض الأماكن كالمقاهي التي يجتمع فيها الشباب نصحا لمرتاديها ينبني عليه خير عظيم، كيف وقد أضاعت أوقاتا وقتلت أعمارا وأرهقت في المعاصي. إن المشاركات في إنشاء القنوات الإسلامية والمواقع الشبكية ومشاريع استبدال الأشرطة وكذلك توزيع المطبوعات والمسموعات أعمال عظيمة، وكذلك المراسلات والمعاونة في إقامة هذه الأنشطة الخيرية من الفرق الفعالة التي تدرس الحالة والوضع وتقوم باتخاذ المناسب. وإن ما يتمتع به الفريق من الروح والانسجام وما يكون من نبوغ أحدهم ليقودهم والمبادرة التي تكون تطويرا للعمل وتشجيعا للآخرين، وهذا التنسيق وهذا النقد البناء إنه سيفعل أشياء كثيرة. إننا نحتاج اليوم إلى إقامة أنواع من الروابط، رابطات في عالم الأطباء وعالم المهندسين وعالم المعلمين وعالم الأئمة وعالم المؤذنين وعالم التجار وعالم الموظفين وهكذا من الأشياء التي توجه كل هؤلاء. إن هذه المناشط المختلفة التي يتعاون فيها الإخوان في أنواع الأشياء العلمية ومن المسابقات وغيرها والدورات والأنشطة الاجتماعية من الزيارات والرحلات والمشروعات الخيرية إنها تثمر شيئا كثيرا. لقد قام على شبكة الإنترنت من المشروعات العظيمة ما أثبت فعلا أن المشاركة الأخوية في الطاعات يهدي الله بها أمما وأعدادا من الناس. إننا نحتاج اليوم إلى تقوية هذه الصلات الأخوية، وينبغي أن ننتبه إلى ما حصل من غياب روح الأخوة بسبب بعض المخترعات. هل تعرفون بأن الجوال وتحسون بأن شبكة الإنترنت وما حصل من وسائل الاتصال على ما فيها من الخير العظيم والنفع العميم قد كان لها سلبيات في عالم الأخوة، حتى أصبحت بعض العلاقات كالأكل البايت لا روح ولا حياة، باردة تحت الصفر، زال الشوق. لقد سبب هذا الهاتف الجوال من برودة العلاقات بين الإخوان ما سبب، وبدلا من أن يكون فرصة لتجميعهم صار سببا في تفريقهم وعدم تلاقيهم. وصار الإخوان بدل ما يأتي بعضهم إلى بعض ويمشي بعضهم إلى بعض ويزور بعضهم بعضا، كل الأشياء تقضى بالمكالمات، كل الأشياء تقضى بالاتصالات، حتى التهاني بالعيد 100 رسالة في دقيقة. لقد كانت هذه الشبكة مما أضعف الصلات الاجتماعية بين الإخوة. ويقول اجتمعت مع أخي في الله على المسنجر، طيب هذا للبعيد ولي قريبا في بعض الأحيان، لكن أنت تستغني عن اللقاء، لقاء الإخوان جسديا بهذه الشبكات وأجهزة الاتصال. هل سنكتشف يوما أن هذه التكنولوجيا كانت سببا للشقاء وأفقدتنا لذة الأخوة؟ فيقول لماذا أذهبوا إليه ويمكن أن أتصل؟ هل كان الرجل سيصبح صحابيا باتصال هاتفي لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن للملاقاة فوائد، وإن للخطوات في الزيارة أجر عظيم. هذه مسألة يجب أن ينتبه إليها في هذا الزمن، فإن هذه الأشياء في الحقيقة قد أثرت في علاقاتنا، وصار التعبد لله بزيارة الإخوة في الله قليلا جدا. لابد من ترطيب الأجواء وإزالة الأشياء التي تسبب الملل، حتى عندما نجتمع على موضوعات معينة فليكن قبلها أو في آخرها أو في اجتماعات أخرى أشياء عفوية، إن هذه الأشياء العفوية تطري الأوضاع المتجمدة وتزيل الرسميات التي وجدت في أوساط بعض الإخوة. يقولون نشأت شللية مذمومة، نعم قننوها، هذا هو العلاج، أدخلوا فيها الأشياء المفيدة ولا تزيلوها بالكلية. إننا نحتاج اليوم إلى أن يكون هناك تزاور، ويعلم الواحد بأن سننا تفوت لو ما حصل الالتقاء، وأن الجوال لا يغني أبدا. إن مثل حديث الرجل الذي زار أخا له في الله لم يكن يحصل الأجر إلا بالمشي، وإن المصافحة التي تتحات فيها الخطايا كما يتحات ورق الشجر في الخريف لا تحصل بالجوال، فكيف تصافحه بالجوال أو تصافحه بالمسنجر؟ يبقى للقاء بهجته، ويبقى للمواجهة بين الإخوان أثرها. ولذلك فلا نستغني بهذا عن هذا، ولا نستغني عن الأجر بأشياء من هذه الاتصالات، وإنما نجعلها لوقت الحاجة أو الضرورة، عدم القدرة على المواصلة أحيانا يكون هي سبب لتجميعنا وليس سببا لتفريقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود إخواننا، وأن يجمعنا على طاعته في الدنيا وفي جنته في الآخرة، ونسأله أن يعظم الأجور وأن يجعل الصدور سليمة. ربنا لا تؤاخذنا بما أخطأنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وعلى الخير مجتمعين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.